على التعليق أخا بكثرة السؤال الطبع أرى خلفي قبل أن أقدم فضيلة العلاة على الترهابي الكبير ومار الإزاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ الوعد محمد رضوان الوهر المعروف والعقيد الأهر منذ لحظات قليلة شرفا فالحبيب الذي دائما نسعى به في مثل هذه المناسبات الراعي دائما لكل حبيب فضيلة الشيخ محمد مراعي وإن أيضا أن الشيخ العام للكرة السياسية ابن قرية بني عامر وأشكر العلم على الترهابي الكبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ شيخ ممدوح جود السام كما أشكر معالي الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام رئيس رئاسة الجمهورية أشكر صاحب الفضيلة شيخ موسى السلمي خليفة أجداده أشكر الشيخ سامي علي أيوب وحضر المليار منذ لحظات قليلة على الابتلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهر اختتمنا لحظات قليلة مع كلام المولى جل جلاله الذي فيه الهداية لا شك فيه ولا ارتياب كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهداية لكل باب وقد خاطب حبيبه محمد فقال يا محمد سمي تجاب مع فضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسنا بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي حكمة من يشاء ومن يعطى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما وما صدق الله.